تفسير الآية 108 من سورة الأعراف، يقول تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي وأخرج يده من جيبه بعد أن أدخلها فيه، فإذا هي شديدة البياض على غير العادة، كأن لها ضياء للناظرين إليها ممن حوله. فإذا أدخلها فيه مرة أخرى عادت لطبيعتها.